من يقول أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة فاستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقروا. ويقول أن معناه أن من أدرك أقل من ركعة يكتب له أجر إدراك الصلاة. ويقول أن هذا في الصلوات الخمس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تدرك الصلاة بركعة فهذا عام وهذا مخصوص. يقال له الحديث يفسر بعضها بعضا، الحديث يفسر بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا معناه أنه ما يدركها إلا بركعة. هذا ليس بعام رواه مسلم من الصحيح. وأما حديث ما أدركتم وصلوا ما فاتكم فأتموه هذا يدعى المشروع أنه إذا جاء ولو بعد الركوع ادخل معه، والحمد لله مشروع لهذا. أما كون يدرك الجماعة هذا في التفصيل، إن كان معذور شرعا هو يدرك الجماعة ولو فات الصلاة. المعذور حكم حاضر، مثل الإنسان توضأ ثم حدث أصاب حدث ورجع يتوضأ، أو إنسان مريض ولما أذن حصل له عائق يعوقه عن المجيء ثم تنشط ومشى ولكن ما أدرك إلا التحيات أو ما أدرك شيء، يعني أجر كامل يعني المعذور. ليس بإدراك أجر الجماعة، يقول إدراك الصلاة، يعني الصلاة يعني معلوم بشرعة. أما اللي مهم معلوم بشرعة ما يدرك إلا بركعة، وإن كان يفوت فضل كبير أيضا. لكن الحديث الذي ما يخصص هذا. لا هذا يخصص، هذه بركة هو اللي يخصص، يخص العام وما أدركتم ثم فاتكم فأتموهن، يخص بأن المراد ركعة ركعتين فأكثر. أحسن عليكم الشيخ، ما يحمل في الصلاة وأنا في وأنا أتسلم، هل أقطع الصلاة أسلم ولا؟ نعم هو الصلاة هو الواجب أسلم هو الواجب عليه. إذا صلى إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لها تسليم يعني تسليم ولا؟ لا نية تقطع. تدخل في الجمعة إذا أقيمت الصلاة هل تدخل في الجمعة ولا خاصة الصلوات الخمس؟ لكن عام. حتى إذا أقلته السنة في الجمعة يطعم. بعض الشيخ فرق قال إذا بقي له بعض الصلاة. لا ماشي، إذا كان ما بعد ركعة الركوع الثاني يقطع، أما إذا كان بعد الركوع الثاني ما بعد شيء، ما بعد السجود أو التحيات كملها، يعني ما تعوق، هذه انتهت الصلاة. من أدرك من الصلاة ركعة على أدرك ركعة قبل انقضاء الوقت. ما يحمل من أدرك من الصلاة ركعة على انه ادرك ركعه قبل انقضاء الوقت قبل خروج الوقت؟ هذا مشرح في روايات اخرى قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس الى حج اخرى. ما يحمل هذا على هذا الشيخ؟ لا هذا شيء هذا شيء، هذا من الصلاه ولكن من الوقت فرق بينهما. اصحاب الحملات معهم يركبون الحجاج من عرفه الى مزدلفه معهم اقوياء، ليسوا مثلا مع الضعف هؤلاء وليسوا محارم من النساء، هل يكون حكمهم مع هؤلاء الضعفاء؟ لا طبعا لهم حكمهم، يعني تابعوا لهم الركوب.